إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أستبيحكم عذرا على الاعتذار في مسألة درس السبت ودرس الاثنين، يعني أتاني ما يشغلني فأستغفر الله على هذا التقصير، وأستبيحكم عذرا على التأخير لذلك، إذ مجالس العلم لا يمكن أن تعوض بحال من الأحوال، وأفضل الناس كما بينا الذين أحرصون على هذا الأمر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سطر أمرا يحفر على الصدور بماء الذهب، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وكفى بطالب العلم فخرا أن الله جل في علاه جعله أخير شهيد يشهد على أفضل شيء وهو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام في المهذب على حكم المائعات، وهل يجوز للإنسان أن يتوضأ بالمائع أم لا. أتقنتم المسألة؟ أتقنتم المسألة؟ هي معارك طاحنة في الأسبوع الماضي. طيب الآن أنا أسأل حتى أرى الإخوة أتقنت المسألة ولا لا. رجل اشترى بطيخة، تعرفون البطيخ ولا ما تعرفون؟ رجل اشترى بطيخا فشقه بالسكين فأكل منه، يعني عصره فانصب ماء، فلما أخذ الماء ملأ القصع بهذا الماء، وجاء أو حان وقت الظهر ليصلي ما وجد ماء إلا هذا الماء، فأراد أن يتوضأ به فتوضأ وصلى به، ما حكم صلاته؟ فهمتم المسألة؟ صلاة صحيحة أكيد فيها أقوال، يعني في خلاف في المجلس، الوالد قال تصح والبشمهندس قال لا تصح، العلماء ما قالوش الصلاة بالماء البطيخ تصح ولا ما تصح، احنا سردنا المسألة صلاة غير صحيحة. لا انا اقول لك فرع عليها، قل المسألة فيها خلاف صح، ما تقول العلماء قالوا، انت الان تقاعد قاعدة وتفرع عليها، المسألة فيها خلاف صحيح ولا لا، ولا تبقى على البر الثاني افضل لك، هتدخل في معاملة الخلاف تفضل، ويتفرع على ذلك أو ينتج من ذلك. صح، أحسنت، هذا أفضل تفصيل، أن نقول المسألة الآن هي تتقاعد على الوضوء بماء البطيخ، هل هو صحيح أم لا؟ والوضوء بماء البطيخ هو ده مائع ليس بماء، صح ولا لا؟ هذا من المائعات، فهذا فرع عن أصل، وهي مسألة المائعات يصح التطهر بها أم لا. فعند ابن أبي ليلى وعند الأصم كما بينا أنه قال بأنه يجوز التطهر بالمائعات، يجوز أنك تتوضأ بالخل، يجوز انك تتوضا حتى بالشوربه اللي هي، لكن اللي اجزاءها لما يعني الشوربه ما تنفعش عشان اجزاء الماء خلاص انتهت، فالغرض المقصود بالمائعات يجوز ان هو يتوضا بها ويصلي بها. واما الجمهور والمذهب الذي شرحناه انه لا يجوز التطهر بالمائعات. احسنت. طب رجل جاء الى ثمره من الثمرات فعصرها فتصببت ماء، فاراد ان يغتسل بها لانه كان جنبا، قام من الليل فوجد نفسه جنبا وكان في غابه وما عنده ماء، فعصر وردة فاعتصر ماء ايش؟ ماء الورد. تعرفون ماء الورد ولا ما تعرفون؟ في حد عاش في مصر في رمضان؟ ها؟ دايما بنشرب قبل الفطار ماء الورد، صح يا ولد؟ اه نعم، يعني قبل الفطار يعني هيبقى مفطر يا باشمهندس. فعصره فما وجد الا هذا الماء فاغتسل به وهو جنب، ثم صلى، ما حكم صلاته؟ او ما حكم هذه الصلاة؟ هذا هو ماء، هو ماء، نفس التأصيل السابق. صح، الحمد لله أنتم الآن ضبطتم مسألة المائعات. يبقى لنا أننا لما رددنا على ما اختلف معنا في مسألة النظر قالوا بالهرة، صح، وما رددنا عليه الهرة، قالوا إذا أكلت، قلناها قلناها ما قلناها، الهرة إذا أكلت فأرا الفأر نجس، فإذا أكلت فأرا ودخلت على رجل عنده قصعة ماء فشربت منه يجوز له أن يتوضأ ولا ما يجوز؟ يجوز، صحيح ولا لا؟ قرب لها الصاحب الفاضل قرب لها القصع وشربت، فلما تعجبت الجارية قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن هذا الماء طاهر وإن شربت منه وولغت فيه. الأحناف يقولون إذن ريقها هو الذي طهر فمها، والريق مائع وليس بماء. ورد عليها من وجوه أن هذا محتمل، محتمل أنها غابت فشربت مثلا من ماء نهر، من ماء النهر أو ماء البحر فتطهر فمها، ويحتمل أن يكون من الريق ويحتمل غير ذلك. والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال أكمله سقط به الاستدلال. طالما احتمالات يبقى هذه المسألة لا يمكن أن نقول أنها تسلم من المعارضة، لن تسلم من المعارضة، فلا يصح لكم الاستدلال بهذا. والأمر الثاني وهو أوجه عندي ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الطهور بالماء الذي تشرب منه الهرة أو ولغت فيه الهرة لعلة أخرى، وهي أنها من الطوافين والطوافات، فيشق على الإنسان إن هو يعني يصون الماء عن الهرة، فهذه العلة مخصوصة. والقاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، أو الرخص لا يقاس عليه، الرخص لا يقاس عليه. فالصحيح الراجح في ذلك وأوجه الردود أن مسألة الهرة مسألة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم خص لنا هذا الحكم رفقا بهذه الأمة لبيان الشريعة السمحة وبيان اليسر في هذا الدين، أنه إذا شق علينا أن نصون الماء من هذه الهرة والتي تطوف ليل نهار علينا فيجوز التوضؤ بهذا الماء. يبقى فروع على هذه المسألة. الفرع الأول ماء العرق، هل يجوز للإنسان أن يتوضأ به أم لا؟ هي تقرأ نقول العرق، ماء العرق، وماء العرق، وماء العرق. ماء العرق تحريك العين والراء، ماء العرق، وماء العرق كسر العين، وماء العرق. ماء العرق العرق المعروف، رجل وهذه إذا بذل مجهودا، أيما رجل بذل مجهودا فإنه العرق يرشح منه، وده يظهر جدا في مين؟ صاحب السمنة. صاحب السمنة ترى إذا بذل مجهودا كثيرا واسعا إذا خلع ثيابه فعصرتها ملأ لك قصعة كبيرة، يعني عرق شديد، يعرق عرقا شديدا. فماء العرق هذا إذا جاءت الصلاة ولم يجد أحد ماء إلا أنه كان يعني يجتهد في الجري مثلا أو عمل رياضة معينة فخلع ثيابه فعصرها فنزل ماء كثيرا، هل له أن يتوضأ به فيصلي بهذا الماء، وهل الماء هذا طهور أم لا؟ الثاني ماء العرق. العرق فرد، المجموع عروق، عروق الشجر، شجر يأخذ عرق من عروق الشجر فيعصره حتى ينزل منه الماء، فهذا الماء الذي يتحصل عنده هل يجوز له أن يتطهر به أم لا؟ الماء الثالث هو ماء، وهذه كلها مائعات ولا ليست مائعات إلا العرق. والثالث ماء العرق. ماء العرق هذا الماء اللي هو في أكراش الإبل، إذا فتحت البط أكراش الإبل فيها ماء مخزون، فلو نزل هذا الماء دون أنه يختلط به شيء آخر، أنزل هذا الماء وجمعه هل يستطيع أن يتوضأ به وتطهر به أم لا؟ بمعنى هل حكم هذه المياه طاهرة أم لا؟ الأول ماء العرق وماء العرق لا يصح التطهر به، وهما طاهرتان ليست من النجسات، أو ليس من النجسات، هما من الطاهرات. فماء العرق من الإنسان، والإنسان نجس أم طاهر؟ طاهر، حتى الميت على الراجح هو طاهر وليس بنجس، فما يتولد عنه فهو طاهر، أو الرشح أو هذا العرق هو طاهر ليس بنجس، لكن ليس بماء مطلق حتى نقول يتوضأ به، لأن القيد الذي قيدناه وقيده الفقهاء أنه لا يجوز التطهر ولا يصح إلا بالماء المطلق، ومعنى الماء المطلق هو الماء العاري عن التقييد، وهذا ليس بماء مطلق. والثاني أيضا ماء العرق اللي هو من الشجر، هو اسمه ماء شجر كماء الورد، ماء الزعفران، ماء شجر، ماء مضاف ليس ماء مطلق، أيضا هو طاهر لكن لا يصح التطهر به. أما الثالث عند الشافعية أن الماء اللي في أكراش الإبل هو ماء نجس، وهذا يعني الكلام وتوسعة الكلام عليه سيأتي إن شاء الله في أبوال الإبل. أبوال الإبل هل هي طاهرة أم نجسة؟ الراجح أنها طاهرة، وهذا الذي سنبين تفصيله إن شاء الله عندما نأتي له. هذا الفرع الأخير في هذه المسألة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كمل الماء المطلق بماء فإن احتاج في طهارته إلى 5 أبطال ومعه 4 أبطال فكمله بماء لم يتغير به كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان. قال أبو علي الطبري: لا يجوز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بالماء والماء، فأشبه إذا غسل بعض أعضائه بالماء وبعضها بالماء. ومن أصحابنا من قال إنه يجوز لأن الماء استهلك في الماء فصار كما لو طاح ذلك في ماء يكفيه. طيب، هنا الفاضة التي تحتاج لتفسير. قال: ففيه وجهان. الوجه في المذهب عند الشافعي الأوجه، الوجه معناه أن أصحاب الشافعي علماء الشافعية الذين يتفقهون على أصول الشافعية ينظرون في أصول الشافعي القاعدة الفقهية التي قاعدها الشافعي فيخرجون على هذه الأصول أقوالا. هذه الأقوال لم يقلها الشافعي، لم يتكلم بها الشافعي، ولم يعني تنقل عنه، لكن هم يرون أصول الشافعي، أصل الشافعي أصلا معينة، فيأخذون هذا الأصل فيخرجون على هذا الأصل أقوالا. فهذه الأقوال هي الأوجه، لأنها ليست قوال للشافعي لكنها مخرجة على أصل من أصول الشافعي. وقوله ماء ورد انقطعت رائحته كأنه يقيد لما؟ لأن الماء له أوصاف ثلاثة، أحد يعرفها؟ ما لهوش أي وصف، هو ماء صح؟ لا، له أوصاف ثلاثة. الماء ها له طعم ولا ليس له طعم؟ ليس له طعم؟ له طعم يا شيخ، طعم الماء. اشرب طعم الماء واشرب، اشرب الماء واشرب الشاي، ايش الفرق بينهما؟ ده حلو وده حامض؟ لا انت لسه جاي متجوز يعني خلاص. ها له طعم يا اخ، والله ديك له طعم. الماء له طعم بنص الحديث، وان كان الاجماع هو الذي قال عليه. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء او لا ينجس شيء الا ما غير من طعمه او لونه او ريحه. هذه الزياده زياده منكره ضعيفه، لكن الاجماع على صحه هذا المعنى، فطعم ولون ورائحه. وكما ذكرنا الباشمهندس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء طعام طعم ها وشفاء سقم، عن ماء زمزم قال هو طعام طعم. ولذلك قلنا الشافعي استدل بهذا الحديث على تمت على ايش؟ على ان الماء لا، على ان الماء ربوي، يعني ما يجوز انك تعطيه لتر ماء الا بلتر ماء، ما تبدلش لتر بلترين، زجاجه بزجاجتين، لان ده ربا، وده مش صحيح طبعا. لكن اقول لما سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم، قالوا اذا تطعم، واذا تطعم يبقى تدخل في ايش؟ الربويات المطعومه. فنحن نقول الان قال انقطعت رائحته لان الاوصاف طعم او لون او رائحه، فاذا قطره واحده من ماء الورد بنفس الرائحه نزلت على الماء فانها ايه؟ تغير من رائحته، اذا غيرت من رائحته فغيرت وصفا من اوصافه اصبح غير مطلق. والكلام هنا في مائع يوافق صفه الماء، يعني لا يغير صفه الماء، لان الماء في مائعات توافق صفه الماء ومائعات تغير صفه الماء. مثال ذلك القطران، تعرفون القطران ولا لا؟ القطران هذا، القطران مائع، لو وضعت قطره منه في الماء ماذا يحدث؟ تسود الماء صح ولا لا؟ فهي تغير، فهو مائع لكن لا يوافق صفه الماء. ماء الزعفران او البول، بس البول نادس، احنا نتكلم على الطاهرات. ماء الزعفران لو وضعت الزعفران او طحنت الكافور وضعت منه جزء منه، لكن هذا مش ممازج، هذا مجاور. غرض المقصود انه سيغير الماء لانه لا يوافق صفة الماء. اما ماء الورد هو ماء يوافق صفة الماء في الطعم واللون، لكن الرائحة لا. وايضا الطعم ممكن يغيرها، لكن اذا قلنا انقطعت الرائحة فلا يغير الطعم. فاذا قطرت ماء الورد الذي لا رائحة له لا تعرف أن تفرق بينه وبين الماء، لذلك هو قيد قال ماء ورد انقطعت رائحته، لأن لو الرائحة موجودة ستغير من رائحة الماء، إذا أصبح ماء غير مطلق وماء مقيد ويسمى ماء ورد. هذه المسألة حتى ندخل فيها، يعني هي ترتكز على أصل من الأصول، الماء الذي خالطه غير من المائعات الطاهرات هل حكمه يصبح كسابقه يعني قبل أن يختلط ولا حكمه يتغير؟ هذه المسألة في المذهب على قولين. القول الأول أنه إن كان الماء أقل، إن كان الماء أقل من الماء صح التطهر به وجاز التوضؤ به أو التطهر به، يعني أصبح ماء طهورا. وإن كان المخالط المائع أكثر فإن الماء لا يصح التطهر به. هذا عموما في الذي يوافق صفات الماء او الذي لا يوافق صفات الماء، سواء ماء ورد يوافق الصفة او ماء قطران او ماء زعفران الذي يخالف الصفة. الحكم للقلة والكثرة، كان الماء المائع اقل من الماء جاز التطهر به، وان كان لانه لن يتغير، وان كان المائع اكثر والماء اقل لا يجوز التطهر به لان التغيير سيكون. طيب ان قلنا القلة والكثرة فما ميزانه؟ ميزان القلة والكثرة حتى نعرفها، ها هل لها ضابط معين؟ نقول نعم، الضابط هو التأثير بالتغيير. ضابط القلة والكثرة نقول هذا ماء قليل أو مائع قليل وضع في ماء كثير، وهذا مائع كثير وضع في ماء أقل منه. ما هو الضابط؟ الضابط التأثير بالتغيير، بمعنى أنك إذا وضعت فترات من الماء فلم يغير من صفات الماء من طعم ولون ورائحة فهذا قليل، فإذا لم يغير الماء فهو قليل. أما إذا غير عكر الماء، بدل ما الماء يكون أبيض صافي فهو أصفر مثلا، أميل إلى الأصفرار أو أميل إلى السواد، إذا غير صفة من الصفات فهذا كثير. يبقى إذا ضابط القلة وضابط الكثرة هو التأثير بالتغيير، إذا الماء تغير فهذا كثير، وإذا كان كثيرا فحكمه لا يصح التطهر به. طيب إن لم يغير فهو قليل وحكمه يصح التطهر به. إذن الماء المخالط لغيره حكمه ينبني على القلة وعلى الكثرة، إن كان قليلا يعني لا يغير يصح، وإن كان كثيرا يعني يغير فهو لا يصح. هذا عموما في الذي يوافق الصفات والذي لا يوافق الصفات، لكن يشكل علينا مسألة الماء المائع الذي يوافق الصفات، لأن الذي لا يوافق الصفات عرفنا إذا وضع الزفت أو القطران مثلا في الماء فغيره فهذا لا يصح التطهر به لأنه كثير وقد غير. أما الذي يوافق صفات الماء كيف نضبط القلة والكثرة فيه؟ هذه المسألة تنبني عليه. أقول أيضا قولا في المذهب، القول الأول هو أن ننظر لنظيره من المائعات التي تخالف صفات الماء، إلى نظيره من المائعات التي تخالف صفات الماء. إذا وضع مثل هذا الماء هو ماء الورد، وضع مثله في نفس الماء فغيره فنقول هذا يعني نظيره غير فالماء هذا يغير. يبقى الأصل أولا ننظر إلى النظير، بمعنى أننا عندنا ماء ورد وضعناه في الماء فلم يغير لأنه وافق الصفات، فأخذنا كمية نفس الكمية التي وقعت في هذا الماء من القطران أو من ماء الزعفران فوضعناها في الماء، إذا غيرت فهذا كثير، مفهوم؟ طيب إذا لم تغير فهو قليل. يبقى الأصل الأول هو أن ننظر لنظيره، إذا وضع نظير هذا الماء نفس الكمية في ما لا يوافق صفات الماء فغيرها فهذا كثير، إذا لا يصح التطهر به، وإن لم يغيرها فهو قليل ويصح التطهر به. هذا الأولى. طب الثانية، الثانية أو القول الثاني قالوا الحكم للأغلب، الحكم لا يكون للنظير للأغلب، إن كان الغالب هو المخالط ماء الزعفران أو ماء الورد فحكمه للغالب، وإن كان الغالب هو الماء فالحكم للماء، فإن كان الغالب يعني الأكثر هو ماء الورد فلا يصح التطهر به، وإن كان الغالب هو الأكثر الماء المطلق فالحكم له، مثل ما مثل به أربعة أرطال بالماء ورطل واحد في الماء أيهما أكثر؟ الماء. يبقى إذن الحكم لمن؟ للأكثر، فهو للغالب. قولان في المذهب في مسألة الذي يوافق، ينظر إلى النظير، نظيره في الذي لا يوافق الماء إن غير فلا صح التطهر به، وهذه لها قاعدة من قاعدة الشرع، وأن أصول الشرع لا تفرق بين المتماثلين لكنها تفرق بين المختلفين، فهذه أصل شرعي معروف، لأن الأصل جاء ليسوي بين المتماثلين. نقول الربا في الذهب والفضة، طيب طيب هل يعني في غيرها من النقود يدخل الربا ولا ما يدخل الربا؟ النص على الذهب، الذهب بالذهب ربا. طب المال الدرهم بالدرهم أو الدرهمين بالدرهم هل يدخل فيه الربا أم لا؟ ننظر هل الدرهم نظير للذهب أم لا؟ نظير، لأن العلة مشتركة وهي الثمنية، فإذا الشرع يسوي لا يمكن أن يفرق. أخت لامرأة تزوجها زيد، هل يجوز أن يتزوجها زيد؟ لا، لأن السلام نهى أو الله جل وعلا نهى في كتابه أن يجمع بين الأختين، هذه الأخت من النسب. طب أخت من الرضاع هل هي نظير للأخت من النسب ولا لا؟ نعم، لأن السلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى لا يجوز أن يتزوج الأخت الثانية التي هي من الرضاع، فالأصل الشرعي والقاعدة الشرعية لا تفرق بين المتماثلين. طيب، والقاعدة الثانية التي قال فيها العلماء علماء الشافعية أن الحكم للغالب، هذه قاعدة معروفة جدا في الشرع، وهي أن دائما الحكم للغالب لا للأقل، لأن النادر لا حكم له، فإن كان الأغلب هو الماء فالحكم للغالب. هذان قولان، رجح بعض الشافعية القول الثاني وهو الحكم للغالب وأنا أميل إلى ذلك، ورجح النووي الحكم للأول وهو النظير بالنظير، والذي يجعلني أميل للقول الثاني أن في النظائر يمكن أن نقول في بعض المائعات التي تخالف صفات الماء تتغير في قوة التأثير، قوة التغيير تتغير، الزفت مثلا أو القطران لا يساوي تأثيره مثل تأثير الزعفران، ولا يساوي تأثيره مثل تأثير السدر مثلا أو غير إن صح التعبير أو التمثيل بهذا. فالصحيح الراجح بأنه النظائر ممكن أن تتفاوت في قوة التأثير. سنرجع إلى الأصل القوي الذي أصل وهو أن الحكم دائما يكون للغالب. فإن كان الماء أكثر من المائع صح التطهر به، وإن كان المائع أكثر لم يصح التطهر به. نرجع لهذه المسألة ونطبق هذه القاعدة عليها. إن قلنا بالقول الأول وهو عندما مثل بأربعة أرطال من الماء ورطل واحد من المائع، الرطل بالعراقي كم؟ 400 وشيء من جرامات، 405 مثلا، 400 وشيء جرام. فأربعة أرطال من الماء ورطل من الماء، إذا قلنا بمسألة النظير فبالاتفاق لا يصح التطهر به، يبقى لا يرد علينا هذا الخلاف. لما؟ ائتي بأربعة أرطال ماء وأتي برطل واحد من القطران أو من الزعفران وضعه في الماء، ماذا سيحدث؟ يتغير كليا. فبالاتفاق إذا قلنا بمسألة النظير، لأن قوة التأثير ستكون عليها، إذا قلنا بمسألة النظير فبالاتفاق الماء هذا لا يصح التطهر به لأنه سيتغير، والمدار الحكم على التغيير أنه يطلب منه أن يكون ماء مطلقا. أنا قلت لابد في المسائل الفقهية الحديثية نصبر. طيب إذا قلنا بالقول الثاني وأن الحكم للغالب سينتج لنا الخلاف قولان في المذهب. القول الأول لأبي علي الطبري أنه قال لا يصح التطهر به، لا يصح التطهر به، يعني حتى ولو كان الأغلب للماء، لو كان الغالب الماء قال لا يصح التطهر به، وعلل ذلك بأنه قال يمكن أن نقول أنه توضأ بعض الأعضاء بالماء وباقي الأعضاء بالمائع مثلا، نقول حتى لو كان الماء هو الأكثر، قد غسل وجهه 3 مرات بالماء، نأتي بالفرائض فقط، وغسل يديه إلى المرفقين بالماء، ومسح رأسه بالماء، وعند رجله لم يجد الماء ووجد المائع فتطهر بالمائع، هل يصح بالاتفاق في المذهب وفي غيره عند الجمهور هل يصح غسل الرجل بالمائع؟ لا ما يصح. يبقى إذن تطهر بعض أعضائه بالماء الذي صح والبعض الآخر بالماء فلم يصح الوضوء كاملا. وهذا القول الذي قاله أبو علي الطبري لم يكن مطلقا، يعني هو أتى بمختصر قوله، إنما إطلاق قول الطبري أنه قال ننظر في الماء، إذا كان الماء يكفي الوضوء، يعني إذا كان الماء الموجود يكفي غسل الوجه واليد إلى المرفق ومسح الرأس وغسل الرجلين ثم وضعنا عليه المائع صح الطهور بذلك، صح التطهر به. لما؟ لأنه يقول الغالب أنه يكون قد توضأ بإيش؟ بالماء ولا يشكل عليه المائع، مفهوم؟ إذن قوله الأصلي يقول لو كان الماء الموجود يكفي التطهر صح التطهر، أما إذا كان الماء لا يكفي، عندنا ماء يكفي فقط لغسل الوجه واليد ومسح الرأس ولم يبقى ثمة ماء لغسل الرجل، فأكملنا هذا الماء بالمائع فيقول لا يصح. لما؟ لأنه عنده أنه قد طهر بعض أعضائه بالماء والآخر أو الأخير بالماء فلا صح ذلك. أما القول الثاني وهو قول جمهور الشافعية، الوجه الثاني يعني أو الوجه الثاني في الأقوال الشافعية، أنهم يقولون بأنه يجوز التطهر بالماء الذي اختلط بالماء الذي انقطعت رائحته. لما؟ لأن الغالب هو الماء، أربعة أرطال ورطل واحد من المائعات، فكان الحكم للغالب هو الماء. وأيضا الذي يعضد هذا القول أن ماء الورد إذا نزل، إذا انقطعت رائحته نزل برطل واحد في الماء فإنه إيش؟ يمتزج بالماء وجزئياته تذوب في جزئيات الماء فيصير الماء ماء مطلقا كما هو، أو هو يكون يعني ما يسلب عنه طهوريته ويصح الطهور به. وهذا القول هو الراجح الصحيح، أنه لو كان عنده ماء وإن كان لا يكفي الوضوء أربعة أرطال ورطل واحد من المائعات وتوضأ به صح ذلك منه. والرد على قول الطبري في ذلك أن كلامه يشكل أو يرد على كلامه أننا لو قلنا بأن هناك ثمة ماء يجوز للجنب أن يغتسل بها، يعني الماء قصدي للمتوضئ أن يتوضأ بها، والجنب لا يكفيه أن يغتسل بها، أو نقول عنده قصع من الماء يجوز أن يتطهر بها من الرأس إلى أخمص القدم، هذا الماء يكفيه للجنابة أو ما يكفيه للجنابة ووضعه كمله ليكفيه بالمائع أربعة أرطال، أو نقول مثلا يكفيه في غسل الجنابة 10 أرطال فعنده منها ماء 9 أرطال لابد أن يكمله بإيش؟ برطل واحد من الماء ليكفيه لغسل الجنابة. فإن كمله برطل واحد من المائعات فعند الطبري يقول إذا اغتسل به لم ترتفع جنابته لا يصح الغسل به. طيب إذا توضأ، ها؟ على قوله إذا توضأ ليش يصح؟ ها؟ لأنه يكفي التطهر به، يكفي للوضوء، يكفي لأعضاء الوضوء، لكن هو لا يكفي لغسل أو لغسل كل جميع البدن، فهذا من أفسد الفساد. ماء هو هو الماء، تقول إذا توضأت به صح وضوءك، وإذا اغتسلت به لم يصح اغتسالك، فهذا من أفسد الفساد. هو الماء هو هو، لم يطرأ عليه التغيير، لما يتوضأ به يصح وضوءه، وإذا اغتسل به لم يصح اغتساله، فهذا فاسد، لأنه يعني من الغرابة بمكان، نفس الماء هو هو إذا توضأ صح الصلاة به، وإذا اغتسل به لم يصح. فلما كان هذا فاسدا بنظر الفقهاء قالوا يرد عليه قوله، ويبقى لنا القول الصحيح وهو أن الحكم للغالب، إذا كان الغالب ماء ودخل القلة أو الندرة كانت في المائعات فالحكم يكون للغالب، وهذا الراجح الصحيح. فهمتم المسألة؟ فهمتم المسألة؟ ولا أراجعها مرة ثانية؟ إذن هي على القول الثاني، القول الحكم للغالب فيها خلاف، أما على القول الأول أن النظير يأخذ حكم النظير فإنها قول واحد لا يصح التطهر به، لأنه لابد أن يتغير إذا أخذنا بالنظير عن الماء المتغير بما خلطه من الطاهرات. هذا نفصل فيه القول الأسبوع القادم إن شاء الله، على أن نبين أن المتغير أنواع ثلاثة: متغير بما خلطه من الطاهرات، متغير بالممازج، ومتغير بالمجاور، ومتغير بالجامدات، الجامد الذي يقع في قراره، أو متغير بالقرار، المتغير بالقرار أو متغير بالمجاور، والمتغير بالممازج، والمتغير بطول المكس. وهذا إن شاء الله تفسيره سيأتي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.